ومما ينبه إليه أن كون البلاد بلاد توحيد لا يستدعي إهمال الدعوة إلى التوحيد، بل يستدعي المبالغة في حفظ هذه النعمة بكثرة الدعوة إلى التوحيد، لأن من مكائد الشيطان وحبائله أن يزين للناس ترك الدعوة إلى التوحيد إخلادا إلى كون بلادهم بلاد توحيد، فيبث هو وأولياؤه سمومهم وشبهاتهم حتى يلبس على الناس أمر توحيدهم، فينبغي أن يكون ذلك حاديا إلى الإمعان في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل امتثالا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإنه قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة الناس إلى التوحيد في مكة، فلما صار إلى المدينة بقي على ذلك حتى توفاه الله عز وجل، بل أنزل الله عز وجل عليه في المدينة فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدما كان منه من الجهاد في الدعوة إلى التوحيد في مكة المكرمة إعلاما بشدة الحاجة إلى التوحيد، وأن التوحيد هو أنفاس العباد لله عز وجل، فإذا ذهب التوحيد ذهبت أرواحهم، فلا تزال أرواحهم منتعشة بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.